يجوز الإنسان أن يتعجل في اليوم. وهذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه. ومنها أيضا خاتمة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فما زال الحديث موصولا مع باب المجاهدة من كتاب الإمام النووي رحمه الله رياض الصالحين. وتوقف الحديث بنا عند قوله رحمه الله وعن أبي في الحديث الثامن عن أبي عبد الله حذيفة بن اليمان قال صليت رضي الله عنهما قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت يركع عند المئة ثم مضى، فقلت يصلي بها في ركعة فمضى، فقلت يركع بها ثم افتتح النساء فقرأها ثم افتتح آل عمران فقرأها، يقرأ مترسلا إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ، ثم ركع فجعل يقول سبحان ربي العظيم، فكان ركوعه نحو من قيامه، ثم قال سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، ثم قام قياما طويلا قريبا مما ركع، ثم سجد فقال سبحان ربي الأعلى، فكان سجوده قريبا من قيامه. رواه مسلم. ثم ساق بعده أيضا حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فأطال القيام حتى هممت بأمر سوء. قيل وما هممت به؟ قال هممت أن أجلس وأدعه. متفق عليه. هذان الحديثان دالان على شدة عبادته صلى الله عليه وسلم وعظيم مجاهدته في هذا الباب. ومن تأمل هذا المقدار الذي ذكره حذيفة رضي الله عنه وجده مقدارا طويلا لا يقدر عليه إلا مثله صلى الله عليه وسلم ومن مثله. وأنت إذا تأملت أو أردت أن تعد هذه السور الثلاث البقرة والنساء وآل عمران، ثم لاحظ لم تكن قراءة سريعة، إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بآية فيها تعوذ تعوذ، فكم تتوقع يستغرق هذا القيام؟ وهذا كله لاحظوا في ركعة واحدة صلى الله عليه وسلم، يعني لا يقل عن ساعتين ونصف أبدا، لأن هذه خمسة أجزاء وربع، خمسة أجزاء وربع. وإذا كان كل جزء بهذه الطريقة سيبقى قرابة النصف ساعة، لأنه ليس مجرد قراءة فقط، أيضا عندنا ركوع وسجود، وهذا الركوع والسجود كما أخبر البراء بن عازب كان قيامه فركوعه فسجوده فاعتداله فسجوده فجلسه بين السجدتين قريبا من السواء، يعني يراعي في ذلك ماذا؟ تناسب الركوع والسجود مع طول القيام، فصلوات الله وسلامه عليه يفعل ذلك وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه. وما هذا إلا محض عون من الله عز وجل، وإلا لم يكن أحد يطيق هذا. حتى إن أم المؤمنين رضي الله عنها عائشة وهي تحدث عن قيام نبينا صلى الله عليه وسلم قالت يصلي ويصلي ثم إذا اقترب الفجر غمزني حتى أقوم إيش أصلي، حتى عائشة ما تطيق هذا رضي الله عنها وأرضاها. وهذا الحديث مع حديث ابن مسعود الذي سبق الذي ذكرته قبل قليل وذكره المؤلف كلاهما دال على المقصود من إرادهما في هذا الباب، وهو أن طول التعبد نوع أو حمل للنفس على المجاهدة في ذات الله عز وجل وتزكيتها حتى تلقى الله سبحانه وتعالى. أما الفوائد التفصيلية فنشير إلى ما تيسر منها، ومن ذلك جواز صلاة الليل جماعة في غير رمضان إذا كان هذا على وجه غير راتب، يعني غير معتاد، الإنسان سافر هو مجموعة من الشباب، سافر هو وأولاده فقرروا أن يتعاونوا على قيام الليل فلا بأس، أما أن يستدام ذلك فلا يشرع إلا في رمضان. ومن الفوائد أيضا أن الهدي الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في التلاوة هو القراءة المتأنية التي يستجلب الإنسان فيها فهم المعاني، ومن ثم تدبرها والتفاعل معها، إذ هذا غاية المراد منا، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. وظهر لنا هذا مما حكاه حذيفة، فإذا مر بآية تسبيح سبح، وإذا مر بآية تعوذ تعوذ، وهكذا. ولا شك أن هذا نوع من التفاعل الإيجابي المحمود مع قراءة القرآن، خلافا لمن لا هم له إلا القراءة السريعة. ومن تأمل نصوص القرآن والسنة علم أن مراد الله منا أن نقرأ قراءة تصلح بها قلوبنا. أما القراءة السرد هذه التي لا يطلب فيها إلا الأجر لمجرد الأجر، فإنها قراءة ناقصة. ولهذا لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الخوارج ماذا قال؟ يحقر أحدكم صلاته إلى صلاته وصيامه إلى صيامه، يقرؤون القرآن، ما قال ما يقرؤون، لكن إيش المشكلة عندهم؟ لا يجاوز حناجرهم، ما يصل إلى قلوبهم فينتفعون به ويفهمون. ولهذا أيها الإخوة، وما بقي بيننا وبين رمضان إلا أيام قلائل، اللهم بلغنا جميعا هذا الشهر الكريم، أنا أوصي إخواني من الآن طهروا قلوبكم، ولنطهر جميعا قلوبنا بالقرآن، لنقرأه قراءة من يريد إصلاح قلبه، لا من يريد الهذي، كما قال ابن مسعود لذلك الرجل الذي قال قرأت القرآن المفصل البارحة، يعني 4 أجزاء قرأته في ركعة، فقال ابن مسعود ذاما له، هذا كهذا الشعر، أن تحسب أن القرآن قصيدة تتلى بسرعة؟ لا، القرآن يقرأ بترتيل كما أمر الله عز وجل، ورتل القرآن ترتيلا، وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ورتلناه ترتيلا. فإذا من أعظم، وهذا سؤال يتكرر كثيرا، أنا في قلبي قسوة، أنا أشكو يعني عدم يعني تأثر كثير بالقرآن، فأنا أقول بدون فلسفة طويلة حقيقة، جربوا، وليس لأجل التجربة، بل اقرأوا القرآن بترتيل، وافتحوا قلوبكم بحق، بمعنى أن تفتح قلبك قبل أن تفتح المصحف، وليعلم الله منك أنك وأنت تقرأ مستعدا تنفذ، ما هو بتقرأ للبركة بس، فإذا علم الله منك أنك إنما قرأت لتبتغي الهدى والشفاء، والله ما تخرج إلا وقد أثابك الله على شيء من ذلك. الله أكرم من أن يرد عبدا دخل عليه من هذا الباب أبدا. قال الله عز وجل قل يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أنه يشرع للإنسان إذا مر بآية تسبيح أن يسبح، وإذا مر بآية تعوذ أن يتعوذ، وقد جاء في بعض الروايات خارج الصحيح أنه إذا مر بآية فيها رحمة سأل، وهكذا، والمعنى واحد. لكن أهل العلم، جمهور أهل العلم، على أن هذا خاص بالنافلة. أما الفريضة فلم يؤثر عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، وهذا كله في الصلاة الجهرية. أما في السرية التي مقدار الصلاة فيها لا يعرف، يعني أقصد متلو الإنسان لا يعرف، فهذا لا يضر الكلام في الصلاة الجهرية، لأن التوقف عند أمثال هذه الآيات قد إيش يطيل على الناس. ومن فوائد هذا، وهذا كله في حق من يا إخوة، حق الإمام. أما المأموم فلو مر بآية تسبيح وهو يسمع الإمام وقال سبحان الله ثم مضى، فهذا لا يضره، الكلام كله في من؟ في الإمام، لأنه يقلد أو يتبع أو يقطع الناس ويؤخرهم لو أطال في مثل هذه الوقفات. وفي هذا أيضا من الفوائد أنه يشرع للإنسان أن يقول في السجود، في الركوع سبحان ربي العظيم، وفي السجود سبحان ربي الأعلى. وجمهور أهل العلم على أن هذا مستحب، وهو الصحيح أنه لا بد أن يكون في الركوع شيء يعظم فيه الرب، وفي السجود شيء يدعى أو يسبح الله عز وجل فيه ويسأل سبحانه وبحمده. وأما حديث عقبة بن عامر أنه لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم، سبح اسم ربك الأعلى، اجعلوها في ركوع مجعلوها في سجودكم، ففي سنده لين. والعمدة على حديث حذيفة وهو فعل، والفعل لا يدل بذاته على الوجوب إلا إذا اقترن بذلك قرينة كما هو مقرر في علم الأصول. المقصود أنه لو نسي الإنسان سبحان ربي العظيم، أنا القول الراجح في هذه المسألة، ولكنه سبح الله عز وجل بأي تسبيح كفى ذلك، لأنه صدق عليه امتثال قوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم: وأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فقامن أن يستجاب لكم. وفي هذا الحديث أيضا أنه ينبغي أن يكون قيام الإنسان من الركوع وسجوده إلى آخر ما سبق قريبا من السواء، كما دل عليه هذا الحديث وعلى حديث البراء الذي أشرت إليه آنفا. وفي هذا الحديث أيضا أن القراءة على وفق ترتيب السور غير واجبة، وإنما هي مستحبة، والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم قراءة النساء على آل عمران، وهذا قول أكثر أهل العلم. وذهب بعض العلماء إلى وجوب مراعاة ترتيب المصحف، ولكن في هذا القول نظر، لهذا الحديث. أما حديث ابن مسعود فمن فوائده أنه ينبغي أن اللي هو صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فأغضال القيام حتى أهممت بأمر سوء إلى آخره، فيه أن الهم إذا كان مجرد هم لم يعزم الإنسان عليه فإنه لا يضر العبادة سواء في الصلاة أو في الصيام. وصورته لو كان صائما وقال مر بخاطره خاطر أن يفطر، فإنه لا يفطر بمجرد هذا الهم. ومتى يفطر؟ إذا عزم على ذلك ونوى. ولهذا قال الفقهاء: ومن نوى الإفطار أفطر، لأنه قطع نية العبادة، وفي هذا الحديث أيضا حديث ابن مسعود أن الإنسان ينبغي أن يتأدب مع الكبار وأن لا يظهر المخالفة لهم ما لم يكن معصية. والدليل ابن مسعود رضي الله عنه مع طول القيام عليه ماذا قال؟ لقد هممت أن أجلس وأدعه لكنه لم يفعل. وهذا ينبغي أن يراعى مع الوالدين وأن يراعى مع الأشياخ، فلا تخالفهم ولا تظهر ذلك ما لم يكن في ذلك محذور شرعي أو شيء من المشقة عليك، فهنا ينبغي الاستئذان والتأدب معهم. ثم قال رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتبع الميت ثلاثة: أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع أهله وماله ويبقى عمله. اللهم استعان. هذا الحديث متفق عليه، ووجه الدلالة منه على باب المجاهدة أن الإنسان ينبغي له أن يجاهد نفسه على كل عمل صالح يستطيعه، لأنه هو الذي يبقى معه في القبر، أما قوله يتبع الميت ثلاثة: أهله، وهذا معروف يروى، أقرب الناس إليك هم الذين يتعبدون لله عز وجل بدفنك وإهالة التراب عليك قياما بشرع الله عز وجل، ولكن هذه هي الحياة، ما أحقرها وما أقل شأنها. هؤلاء الذين كانوا قبل الموت، قبل موتك لا يرضون أن يصيبك الغبار ولا ذرات التراب أن تقع على وجهك ولا على جسدك، أما إذا مت فإنهم يهيلون عليك التراب إهالة، وهم يفعلون ذلك قربة إلى الله عز وجل، ويضعونك في صدع من الأرض متر في مترين ثم يرجعون ويتركونك. وقوله وماله، والمال هنا المقصود بهم العبيد والدواب التي يحمل عليها خصوصا في الزمن السابق وما زالت إلى اليوم، السيارات وسيلة نقل للجنائز، وهذا جزء من المال الذي تركه الإنسان. في السابق قد يكون الإنسان عبيد وكذا فيتبعونه إلى القبر، ثم إذا دفن رجعوا وانتقل هذا المال إلى من؟ إلى الورثة. اليوم قد ينقل هذا الميت بسيارته إلى المقبرة، ثم يوضع في القبر ثم يعاد، ثم تعود سيارته ويتقاسم الورثة هذا المال. ما الذي يبقى؟ يبقى عمل الإنسان. إذن ينبغي لنا جميعا أيها الأخوة والأخوات، ينبغي لنا جميعا أن نحرص على أن يكون هذا الباقي، هذا الباقي شيئا يرضي الله عز وجل، وأن نكثر منه. لأنك مهما أكثرت من المال والولد فكلهم سيعودون ويتركونك، أما العمل فهو الذي سيصحبك، وهو الذي سترى أثره في قبرك، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ثم قال رحمه الله، وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. رواه البخاري. والشراك المقصود به أحد السيور التي توجد في النعل، فإذا يعني اختل يعني ضبطه، يعني السير غالبا يكون في سطح ماذا؟ النعل. فإذا اختل ربطه بقاعدة النعل تعثر الماشي. قرب السير هذا إلى قرب الشراك النعل إلى القدم ما نسبته؟ ملاصقة وقريبة جدا. والمعنى هنا أن الطاعة موصلة إلى الجنة، والمعصية موصلة إلى النار، كما في حديث أبي هريرة الذي علقنا عليه في الأسبوع الماضي: حجبت النار بالشهوات، وحجبت الجنة بالمكاره، فما هو إلا أن يخرق الحجاب ويصل الإنسان إلى البوابة. والشاهد من هذا الحديث ودلالته على باب المجاهدة ظاهرة، فإن الإنسان إذا كانت الجنة والنار أقرب إليه من قرب القدم إلى شراك النعل، فإن عليه أن يكثر من العمل الذي يقربه إلى هذه الدار ويبعده من تلك الدار، يقربه إلى الجنة ويبعده من النار. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وفي هذا أيضا، في هذا أيضا دلالة على قرب الإنسان من دار الجزاء، لأنه ليس بينه وبين هذه الدار أو تلك إلا أن يموت، لأنه حينئذ سيدخل في الحياة البرزخية. والحياة البرزخية إذا ما قستها إلى عمر الدنيا بالنسبة لكل ميت فهي قصيرة. وما نسبة الحياة الدنيا إلى الآخرة؟ قصيرة جدا، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، هذا في الدنيا التي لها مئات الآلاف من السنين أو عشرات الآلاف من السنين. نعم، فكيف بالحياة البرزخية للإنسان؟ وإذا مات الإنسان قامت قيامته، إذا مات الإنسان قامت قيامته. وما هي الحياة البرزخية؟ هي بوابة إلى أحد الدارين، فإما أن يفتح له باب إلى الجنة فينتشي منها ويأتيه من روحها وريحها، نسأل الله الكريم فضله، وإما أن يفتح له والعياذ بالله باب إلى النار فيأتيه من سمومها وعذابها، ما يكون مقدمات للدار التي سيدخلها. أما الأول فإنه مما يرى من بوادر النعيم يقول ربي أقم الساعة، والثاني عياذا بالله مما يرى من بوادر الجحيم يقول ربي لا تقم الساعة، كأن الساعة الآن ستقام مع أن الدنيا بقي عليها. ولكن هذا من معاني قوله صلى الله عليه وسلم: والجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله. وفي هذا بشارة للطائعين ونذارة للعاصين. أما الطائعون فليبشروا بجنة معجلة غير الجنة الآخرة، وهي جنة نعيم القلب التي يدخلها من أراد الله به خيرا. إنها جنة القرب من الله عز وجل، جنة الأنس بالله سبحانه وتعالى، جنة التلذذ بذكره، جنة التلذذ بمناجاته. وهي الجنة التي قال عنها بعض السلف: إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. ما هي؟ هي جنة القرب من الله، جنة النعيم، جنة الأنس به سبحانه بمناجاته بدعائه بالتضرع إليه. والانكسار بين يديه والتقرب إليه بأنواع الطاعات. ولهذا يقول ابن القيم رحمة الله عليه: لا تحسبن قوله عز وجل إن الأبرار لفي نعيم أن هذا خاص بالدار الآخرة فحسب، بل هم في نعيم في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة، نسأل الله الكريم فضله. والعكس صحيح أيضا، النار أقرب إلى أحدنا أيضا من شراك نعله إذا هو عصى الله عز وجل. نار يجدها من نور الله قلبه يجد ألم المعصية، ومن كان قلبه مظلما فإن المعاصي لا تزيد إلا ظلمة. هل رأيتم أن إنسانا فيه جرح ميت أو عضو ميت يتألم لو أصابته نار أو شوكة أو شيء من هذا القبيل؟ لا، ما لجرح بميت إيلام. ولذلك يقول بعضهم: أنتم تتكلمون عن موت القلب، حياة القلب، أنا أعصي الله ولا أشعر بشيء. نقول: أدرك قلبك يا مسكين، فإنك إذا كنت تعصي الله ولا تشعر بشيء فهذه أمارة موت على القلب. وعلامة الحياة، وكلنا يقع في الخطأ ولسنا بمعصومين، علامة حياة القلب أنك إذا عصيت الله وجدت ألما هنا في قلبك، تشعر بأن تلك المعصية كانت سببا في تعثرك عن طاعة من الطاعات، تشعر أن تلك النظرة المحرمة حالت بينك وبين حزبك من القرآن ذلك اليوم، تشعر أن تلك الكلمة التي سمعتها المحرمة أو الأغنية أو غيرها كانت سببا في منعك من قيام الليل، تشعر أن تلك الغيبة أو النميمة أو السخرية التي تلفظ بها لسانك حالت بينك وبين لين قلبك عند سماع القرآن الكريم أو تلاوته، وتشعر أن هذه المعصية أو تلك كانت سببا في قحط عينك، تقول: لأشهر ما ذرفت عيني من خشية الله وما رق قلبي من خشية الله. فتش عن قلبك يا أخي، النار كما هي نار في الآخرة فهي نار في الدنيا. ولهذا ابن عباس رضي الله عنه يقول: إن للحسنة لنورا في الوجه، لنورا في القلب، وضياء في الوجه، وسعة في الرزق، أو قال: انشراحا في الصدر. وإن للسيئة لظلمة في القلب وسوادا في الوجه، وهذا يراه من نور الله قلوبهم وبصائرهم. ترى الإنسان من إخواننا مثلا ذوي البشرة السوداء مثلا، ممن أكرمهم الله تعالى بالطاعة بالإسلام بالسنة، تجد على وجهه نور. والعكس، تجد إنسان بشرته بيضاء لكنه مظلم من كثرة المعاصي التي يقع فيها. فالنار، فكما أن الجنة يذوقها من وفقه الله في هذه الدنيا بنعيم الطاعة والقرب من الله، فكذلك يري الله عز وجل، وسبحان من يريهم ذلك، يري عباده آيات في هذا القلب حينما تظلم هذه القلوب وتستوحش من معصية الله عز وجل، وهي نار معجلة. ومن لم تذبه المواعظ الشرعية في هذه الحياة فليحذر أن يكون قلبه موضعا لتلك النار التي تذيب القلوب القاسية. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يصلح فساد قلوبنا. اللهم أصلح فساد قلوبنا، اللهم أصلح فساد قلوبنا، واغفر لنا ولوالدينا، اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا، وفرج عن إخواننا المستضعفين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم وبلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، واجعلنا فيه من عبادك الموفقين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.